لأن أدركه المعذور كأنه أدرك وقتها ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد، قضاء الفوائد مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاة مرتبة في نسخة مرتبة. طيب يقول رحمه الله يجب فورا، يجب فورا قضاء الفوائد، يجب وهذا معلوم، أعني وجوب قضاء الفوائد أمر معلوم، والدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، تقول فليصلي هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة الصلوات يوم الخندق قضاها، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح واضح ولا؟ ولأن ذمته إلى الآن مشغولة ويجب عليه إبراء الذمة، لكن المؤلف رحمه الله يقول فورا يعني أنه لا يتوانى ولا يتأخر. لماذا؟ لأننا إذا قررنا بأن قضاء الفوائد واجب مأمور به، فالأوامر أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام تجب المبادرة بها، لقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن التأخير له آفات، يعني الإنسان لا يدري ما يعرض له. إذن عندنا الآن وجوب وعندنا فورية، الوجوب واضح والفورية بناء على القاعدة المشهورة المعروفة في أصول الفقه أن الأصل في الأمر الفورية. طيب يقول رحمه الله ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه، يعني كان يتعب، يعني عليه فوائد كثيرة ولو أوجبنا عليه القضاء دفعة واحدة لتضرر في بدنه، أو كان مريضا ثلاثة أيام هو مريض ما يستطيع أن يصلي كل يوم إلا صلاتين مثلا، هل يجب عليه الفورية؟ لا. أو معيشة يحتاجها، يعني عنده معيشة يعمل فيها، ولو جلس أو تفرغ لقضاء الفوائد ضاعت هذه المعيشة، أو يحضر لصلاة عيد، يعني تذكر وهو في صلاة العيد أو يريد أن يصلي العيد تذكر أن عليه فوائد، هل نقول صلي الفائتة ثم صلي العيد؟ لا، بل ابدأ بصلاة العيد. لماذا؟ لأن صلاة العيد لا تقضى عند بعض العلماء، وهذه يمكن تدارك، إذن صلاة العيد لا يمكن تداركها وهذه الفائتة يمكن تداركها. أيضا يستثنى من ذلك إذا حضر صلاة جمعة، إذا حضر صلاة جمعة فإنه في هذه الحال لا تلزم، بل يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة. وقول المؤلف رحمه الله يجب فورا قضاء الفوائد، الفوائد خرج بقوله يجب قضاء الفوائد يعني الصلوات الواجبة، أو يجب فورا قضاء الفوائد يعني الواجبة، خرج بذلك الفوائد غير الواجبة، يعني مثل لو فاتته سنن، نسي السنة الراتبة للظهر القبلية أو البعدية أو نسي الوتر أو ما أشبه ذلك، هل يجب قضاؤه؟ لا يجب قضاؤه، لأنه لو تركه مع الذكر لم يأثم، فكذلك مع النسيان. إذن الوجوب هنا بالنسبة للأشياء أو للصلوات المفروضة. يقول رحمه الله قضاء الفوائد مرتبة أو مركبا، يعني بحيث يصلي كل صلاة في مكانها، يصلي كل صلاة في مكانها مرتبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الترتيب من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، ها يعود على ذات العبادة وعلى صفتها وعلى مكانها، يعود على ذات العبادة وعلى صفتها وعلى مكانها. فعلى ذات العبادة في ذمته ظهر يصلي ظهر، وعلى صفتها أربع ركعات، وإن كانت جهرية جهر، وإن كانت سرية عصر، وفي مكانها، ومن المعلوم أن مكان العصر بين الظهر والمغرب فيصليها في مكان. إذن قوله فليصليها يقول الضمير ها يعود على ذات الصلاة فيجب عليه أن يقضيها، ويعود أيضا على صفتها يقضيها على صفتها ويعود أيضا إلى المكان، فإن كان مكان الصلاة في المكان الفلاني يصليها، هذا دليل. وثانيا بناء على القاعدة المشهورة أيضا، القضاء يحكي الأداء، والإنسان إذا أراد أن يؤدي صلاة العصر فإنه يصليها بعد الظهر وقبل المغرب، فكذلك بالقضاء، لأن القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء مكان أن يصلي مثل العصر في مكانها، يعني عنده مثل فوائد، عنده يوم كامل فوائد، يصلي الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، ما يقول مثل يصلي العصر ثم الظهر ثم الفجر ثم المغرب ثم العشاء. طيب، وقوله رحمه الله ويجب فورا قضاء ما لم يطر في دينه قضاء الفوائد مرتبة، ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يكون القضاء، كيف يكون القضاء أو كيف يقضي هذه الفوائد. والجواب أن قضاء الفوائد يكون على صفة أدائها، يكون على صفة أدائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها، وها هذه يعود على ذات العبادة. ينبني على ذلك لو قضى صلاة ليل في نهار، قضى صلاة ليل في نهار، فإنه يجهر في القراءة اعتبار المقضية، ولو قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر باعتبار المقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها أنت، فأنت تراعي هذه الفائدة، إن كانت ليلية جهرت وإن كانت نهارية أسررت، واضح؟ هذا هو القول الراجح. والمذهب في المسألة أنه يسر، إذا قضى صلاة ليل في نهار أسر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر، إذا قضى صلاة ليل في نهار أسر باعتبار الزمن، لأن يعني الزمن زمن إسراء، وإذا قضى صلاة ليل في نهار أسر باعتبار المقضية، واضح؟ إذا قضى صلاة ليل في نهار، يعني مثل تذكر أن عليه صلاة العشاء الضحى، يقول يسر لأن الوقت الآن وقت النهار وقت إيش؟ إسراء. طيب، تذكر صلاة العصر بعد العشاء يقولون يسر أيضا باعتبار مكان الصلاة، لأن يعني مكانها إيش؟ إسراء. إذن هم يقولون إذا ذكر صلاة ليل في نهار أو العكس أسر في القراءة. أما في الأولى وهي ما إذا ذكر صلاة ليل في نهار فيسر باعتبار الزمن، والعكس باعتبار المكان، فهم ما يعتبرون الزمان وما يعتبرون المكان. والصواب في ذلك أنه إذا أنه يراعي المقضية، أن المراعى في ذلك المقضية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في السفر قضاها على صفتها، وإذا جاء في الحديث صلاها كما يصليها كما يصليها كل يوم، صلاها على صفتها، واضح؟ إذن هذا مما ينبني على هذه المسألة. وش أصل المسألة؟ قضاء الفوائد. قلنا المؤلف لم يبين كيفية القضاء، وأجبنا عن ذلك أن القضاء يكون على صفة الأداء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصليها يشمل الذات والصفة والمكان. فعلى هذا إذا ذكر صلاة ليل في نهار أو نهار في ليل اعتبر المقضية. ينبني عليه أيضا لو ذكر صلاة سفر في حضر أو حضر في سفر، ذكر صلاة سفر في حضر، مثل إنسان قدم من سفر، قدم بلده وذكر أنه بالأمس لم يصلي الظهر، كم يصلي؟ يصلي ركعتين، يقول فليصليها. طيب، العكس إنسان سافر وفي السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر أمس وهو في البلد، كم يصلي؟ أربعا. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله قضاء الفوائد مرتبة ولو كثرت، يعني حتى لو كانت كثيرة، لأن ذمته مشغولة ولا تبرأ وتبرأ ذمته إلى ذلك. قال وتصن صلاتها جماعة، صن صلاتها جماعة، والصواب وجوب الجماعة فيها، وجوب الجماعة كما سيأتينا في صلاة الجماعة. طيب، قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإذا نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. يسقط الترتيب بنسيانه، فإذا كان عليه فوائد ونسي فقدم صلاة على صلاة نسيانا فإن الترتيب يسقط، مثاله رجل عليه خمس صلوات، فصلى الفجر ثم الظهر يصلي، ثم نسي يصلي المغرب، ثم ذكر أنه لم يصلي العصر، يقول صلي العصر ثم صلي العشاء. إذن العذر هنا إيش؟ نسيان. العذر هو النسيان، فهذا عذر لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ولأن النسيان يشق التحرز منه، يشق التحرز، يعني لو ألزمناه بالقضاء أيضا قلنا أعد مرة ثانية ربما نسي وهكذا. طيب إذن هذا العذر الأول ما هو؟ الذي يسقط به الترتيب، الترتيب يسقط في مسائل، الأولى النسيان، النسيان. طيب لو نسي الفائتة، لو نسي الفائتة هل يسقط الترتيب أو لا؟ نسي أن عليه فائتة فصلى الحاضرة ثم ذكر الفائتة، ترى هذه غير المسألة اللي ذكرناها، المسألة ذكرناها إنسان يعرف أن عليه خمس صلوات فصلاها ولكن نسي وقدم واحد على أخرى ثم ذكر، هل يسقط الترتيب؟ لكن إنسان نسي أن عليه فائتة، صلى العصر وصلى العصر ثم صلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، لم يصلي المغرب، طيب هل يسقط الترتيب هنا؟ نعم يسقط، أيضا يسقط الترتيب. إذن يسقط الترتيب بنسيان الترتيب، ويسقط الترتيب بنسيان الفائتة. طيب بقي عندنا مسألة، هل يسقط الترتيب بالجهل أو لا؟ نقول الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالفائتة، جهل بالحكم وجهل بالفائتة، يعني بوجوب قضاء الفائتة. أما الجهل بالحكم فلا يسقط الترتيب به، لأنه ليس معذورا. مثاله رجل عليه صلوات يوم خمس صلوات ثم صار يقضي، يصلي الفجر ثم العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، لا يرد. لماذا؟ لما قلنا له كيف صلق صلاته هكذا، لماذا؟ قال أنا كنت أظن أنه ما في بأس، أنه لا بأس أن تصلي هذه أو هذه، كالدين الذي على الإنسان تقضيه دراهم دنانير، أهم شيء ذمك مشغولة تبرئه. على المذهب يجب عليه أن يعيد، تجب عليه الإعادة، واضح؟ طيب تجب عليه الإعادة لأن هذا جهل بالحكم وليس بعذر، وليس بعذر. طيب والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء في هذه الحال، أنه إذا كان جاهلا الترتيب لا يجب عليه القضاء، لأن الجهل كالنسيان، الجهل كالنسيان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، بل إن مراعاة الجاهل أولى من مراعاة الناس، أولى من مراعاة الناس، لأن النسيان ذهول بعد علم، والجهل عدم العلم في الكلية، إذ أن النسيان قد يكون سبب النسيان قد يكون سببه عدم المبالاة. ولذلك من الأمثلة المشهورة عند العامة ما هي؟ قلة همه نساني إياه، يعني إنسان يقول ليش ما فعلت كذا، أنا نسيت، يقول لو كنت مهتما لذكرت. فيجعلون النسيان، فيجعلون الجهل أبلغ من النسيان في مسألة العذر، واضح؟ إذن الصواب أن الجهل بالحكم كالنسيان، كالنسيان، لأنهما قرينان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب بقينا إذا كان يجهل أن عليه فائتة أو وجوب قضاء الفائتة، مثل رجل صلى الظهر ثم تغدى وأكل لحم إبل، ثم لما حضرت صلاة ولم يتوضأ، لما حضرت صلاة المغرب صلى المغرب، توضأ وصلى المغرب، ثم قيل له إنك أكلت لحم إبل في الظهر فأعيد الصلاة، فتوضأ وأعيد الصلاة، هو قد صلى المغرب والعشاء، الآن هل يلزمه أن يصلي العصر والمغرب والعشاء أو يصلي الفائتة فقط؟ الفائتة. إذن هذا عذر في سقوط الترتيب، عذر في لأنه يجهل إيش الآن؟ يجهل ماذا؟ يجهل أن عليه فائتة، لا لم ينسى، هو يجهل أن عليه فائتة، يجهل أن عليه فائتة. إذا كم مسألة الآن ما يسقط به الترتيب؟ أربع مسائل: يسقط الترتيب بنسيانه، ثانيا نسيان الفائدة، ثالثا الجهل بالحكم، رابعا الجهل بالفائدة. طيب بقي مسألة، قال ويسقط الترتيب، نعم المؤلف ذكرها، قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذه المسألة الخامسة مما يسقط به الترتيب، خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وهذا يعني وقت اختيار الحاضرة في الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وذلك صلاة العصر. مثال ذلك إنسان لما اصفرت الشمس أو أوشكت الشمس على الاصفرار، يعني مقدار 4 ركعات، ذكر أنه لم يصلي الظهر، صلي الظهر. فهنا هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أو نقول صلي الحاضرة أولا ثم الفائتة؟ نقول الثاني، صلي الحاضرة أولا ثم الفائتة. لماذا؟ نقول لأنك لو صليت الفائتة ثم الحاضرة لكانت الصلاتان مقضيتين، كلاهما مقضيتين، صح ولا لا؟ الظهر مقضية لأنها بعد الوقت، والعصر أيضا مقضية لأنها بعد الوقت اختياري. وأما إذا صليت الحاضرة أولا ثم صليت الفائتة فقد جعلت إحدى الصلاتين أداء والأخرى قضاء، وأيما أولى؟ الثاني. مفهوم الآن؟ إذن يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضر. طيب إذا خشي خروج الوقت أصلا، يقول من باب أولى، ولا يقول المؤلف اختيار خرج بذلك، ما لو خشي خروج الوقت أصلا فإنه يقدم الحاضرة، يقدم الحاضرة من باب أولى. مثل لو لم يبق على المغرب إلا مقدار فعل العصر، صلاة العصر، وذكر أن عليه ظهرا، من الظهر ما صلى، هل نقول صلي الظهر ثم صلي العصر؟ لا، صلي العصر، لأنك لو صليت الظهر ثم العصر لأخرجت العصر عن وقتها من غير عذر، وحينئذ تكون قد صليت الصلاتين خارج الوقت. مثال آخر، إنسان قام صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس نحو مثل مقدار صلاة الفجر، ذكر أنه قد صلى العشاء بغير وضوء، وجب عليه الإعادة، هل نقول صلي العشاء ثم صلي الفجر أو لا؟ لا، نقول صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة. هذه كم مسألة؟ 5 مسائل. أيضا مما يسقط به الترتيب إذا خشي فوت الجمعة، فإن الترتيب يسقط. مثل لو أراد أن يصلي الجمعة مع الإمام ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر، فهل يصلي الفجر ثم يصلي الجمعة؟ أنا أقول صلي الجمعة، صلي الجمعة أولا، لأن الجمعة لو فاتت لم تقضى على صفتها. طيب هذه 6 مسائل. المسألة 7، إذا خشي فوت الجماعة، أو نقررها قبل، هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟ نقول على المذهب لا يسقط، وإذا قلنا بأن الجماعة أيضا سنة لا يسقط، لأن الترتيب واجب والجماعة سنة. وإذا قلنا بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة لا يسقط، وإذا قلنا بأن الجماعة واجبة يسقط أو لا؟ نعم، على المذهب لا يسقط الترتيب، بل يجب عليه أن يرتب، يجب عليه أن يرتب. مثال ذلك، إنسان فاتته صلاة الظهر ولما دخل المسجد صلاة العصر وأراد أن يصلي مع الإمام ذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل نقول أنا صلي العصر مع الإمام ثم صلي الظهر، أو انفرد وصلي الظهر ثم ادخل مع الإمام إن أدركته في صلاة العصر؟ على المذهب الثاني، يقول صلي الظهر أولا ثم صلي العصر، مع إن أدرك مع الجماعة الحمد لله، ما أدرك مع الجماعة قد فاتته لعذر، يقول الآن أنت ذكرت وأن تريد تصلي العصر مع الجماعة، فيجب عليك أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر ثانيا، فيقال الجماعة تفوت، تقول أنت الآن مخاطب بصلاة الظهر، فصلي الظهر أولا ثم صلي العصر ثانيا. واضح؟ وقال بعض العلماء إن الترتيب هنا يسقط يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، خشية فوات الجماعة، لأنه لما حضر الجماعة لزمته الجماعة. وهذا من جهة التعليم، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا لأن الجماعة لا يمكن تداركها، والفائتة يمكن تداركها، ومعلوم أن ما لا يمكن تداركه أولى بالمراعاة مما يمكن تداركه. فإذا قال قائل الآن هل يجوز أن يصلي أن يدخل مع الإمام بنية الظهر، أن ينوي الظهر مع الإمام ويصلي جماعة ثم بعد الظهر يصلي العصر، مفهوم هذه؟ الآن قلنا أن على المذهب لا بد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وعلى القول الثاني قلنا يصلي العصر مع الجماعة ثم يصلي الظهر. إذا قال قائل ألا يجوز أن يدخل مع الإمام في هذه الصلاة بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، يجوز أو لا؟ على يعني إذا قلنا بأن اختلاف نية المأموم والإمام لا تؤثر، جاز جاز، لكنهم لكن أيما أولى، أن يصلي الظهر، أن يدخل مع الإمام بنية الظهر ثم يصلي العصر، أو يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر؟ انتبه، هذا رجل جاء دخل الإمام يكبر صلاة العصر، قد ذكرت الظهر، هل نقول الآن ادخل معه بنية الظهر لك أنت والإمام صلي العصر ثم إذا فرغ صلي العصر، أو نقول ادخل مع الإمام بنية العصر ثم، لأن هذا عذر في في في عدم الترتيب، ثم إذا فرغت من الصلاة صلي الظهر، يعني لو يصلي مع الإمام الظهر بنية الظهر ثم يصلي العصر، أو يصلي العصر ثم يصلي الظهر، نقول لا الثاني، يدخل معه بنية العصر ثم يصلي الظهر. لماذا؟ نقول لأن مراعاة الجماعة الحاضرة أولى من مراعاة الجماعة للفائتة، هو معذور بعدم الترتيب. الآن اتفقنا على أن الترتيب هنا واجب ولا غير واجب؟ ليس بواجب. ومراعاة الجماعة للصلاة الحاضرة أولى من مراعاة الجماعة للصلاة الفائتة، لأن وجوب الجماعة في الفائتة في خلاف قوي حتى عند على المذهب الذين يرون أن الجماعة واجبة، يقول لا تجب الجماعة للمقضيات والفوائد، وإنما تجب للصلاة المؤدات، وهذه الصلاة إيش؟ حاضرة. إذن يقول صلي إيش؟ صلي الحاضرة أو صلي الصلاة الحاضرة أولا ثم صلي الفائتة، فادخل معه بنية العصر ثم صلي الظهر. يعني عندنا أمران الآن، إنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر، صلي الظهر ثم يصلي العصر، فنقول أنت إذا فعلت ذلك فقد راعيت الجماعة للفائتة وتركت الجماعة للحاضرة، وأنت مخاطب بالجماعة للحاضرة ولا للفائتة؟ الحاضر. الحاضر. نعم، إن كان يرجو جماعة يعلم أنه هناك جماعة سوف يصلي معهم، ففي هذا الحال يصلي، يدخل مع الإمام بنية الظهر ثم يصلي العصر. أما إذا كان لا يرجو ففي هذا الحال نقول نصلي الحاضرة أولا، لأنك الآن حضرت صلاة الجماعة وأنت مخاطب بالجماعة لهذه الصلاة، صلاة الظهر قد فاتت ولا تخاطب بالجماعة فيها، مفهوم؟ نعم. إشارة خلاف، يعني بعض العلماء يرى أن الترتيب أصلا ليس بواجب، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن الترتيب ليس واجبا، أي أن وجوب الترتيب من مفردات مذهب الإمام أحمد، حتى ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله قال رأيت إن بعض شيوخنا الحنبليين رأى في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أيما أرجح، قول الشافعي أو قول الإمام أحمد، قول الشافعي أن الترتيب سنة أو قول الإمام أحمد، فأخبره أن قول الشافعي أرجح، بس هذا ما يكون حكم شرعي، يكون حكم شرعي؟ لا ما يكون حكم شرعي. لا من عندك إذا كان عليه مثلا خمس أوقات قضى بالنسبة للسنة الرواتب، سنة الرواتب سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها تقضى ما لم تكثر. يصلي مثلا الفرض الأول، نعم يصلي كل فرض بسننه، يصلي الظهر براتبته القبلية والبعدية، ثم يصلي مثلا المغرب براتبته، ثم يصلي العشاء براتبته، لكن إذا كثرت الفوائد بحيث يشق القضاء في هذا الحال تترك. طيب لو فاتته راتبة الظهر القبلية، جاء والإمام يصلي الظهر وأراد أن يصلي الراتبة بعد الصلاة، كيف يصنع؟ يصلي القبلية ثم البعدية أو يصلي البعدية ثم القبلية؟ نعم يصلي البعدية ثم قبلية، لأنه يعني إذا صلى البعدية صارت هي التي تلي الصلاة، وأما إذا صلى القبلية ثم صلى البعدية صار الذي يلي الصلاة إيش؟ القبلية، يعني كأنه إذا صلى القبلية ثم البعدية كأن الصلاتين قضى، لكن إذا صلى البعدية صارت البعدية هي التي تكون مباشرة في محلها، لأن محل البعدية بعد الفريضة. أحسنت، هذا مذهب العوام، يذهب العوام أنه يصلي العوام أنه يصلي كل صلاة في نظير وقتها، نظير وقتها إذا كان عليه خمسة أيام صلوات، يقول تصلي اليوم الأول رقم واحد الظهر مع الظهر، أو أردت أن تصلي مثلا خمسة أيام تصلي الظهر، إذا صلاة الظهر فريضة تقوم وتصلي القضاء، طيب صلي العصر، يقول لا اجعل العصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، هذا غير صحيح، لأن قوله فليصليها يصليها إلى ذكره يدل على الوجوب الترتيب، وجوب الترتيب. طيب وسيأتينا إن شاء الله تعالى خلاصة الآن الكلام أنه سيأتينا في بقي تقدم أن الصلوات من حيث وجوب القضاء وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام إذا فات. القسم الأول ما يقضى على صفته، وهي الصلاة الخمس إذا فاتت، والسنن الراتبة وما أشبه ذلك. القسم الثاني ما يقضى على غير صفته، وهي الجمعة إذا فاتت فإنها تقضى على غير صفتها، صلى إيش؟ ظهرا. والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهو صلاة العيد، يعني إذا لم يلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني إنسان أو قبل الزوال ولا يمكن جمع الناس، قال ترى البارح اليوم العيد والناس صائمون، يقول أفطروا، طيب صلي العيد ما يمدينا، يقول صلونا من الغد. والقسم الرابع ما لا يقضى، وهي كل صلاة ذات سبب زال سببها، مثل صلاة الكسوف. إذا الصلوات من حيث القضاء أربعة أقسام: ما يقضى على صفته الصلاة الخمس والسنن الراتبة، القسم الثاني ما يقضى على غير صفته هو الجمعة إذا فاتت، والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من اليوم الثاني وهو العيد، والقسم الرابع ما لا يقضى وهو صلاة الكسوف. آخر مسألة اللي أمس، إذا صلى بهم الإمام المغرب الفجر وهم يصلون العشاء، عاد بهم الصلاة هو بنية العشاء، كانوا مسبوقين يقومون ما فاته، يعني يسلم بهم من ركعتين، ليش؟ قال والله أنا أظن نفسي أصلي الفجر، تقول أنت لا تجزئك العشاء لأنك دخلت على هذه الصلاة صلاة إيش؟ فجر، أما هم فتجزئهم لأنهم دخلوا على أنها صلاة عشاء، وأتمام المفترض بالمتنفل ها؟ جائز. لكن شيخ صلوا ركعتين ثم يجلسون التشهد، هم الآن جلسوا للتشهد وسلم، وصلوا معها الفجر ركتين. طيب صلوا على أنه الفجر، سلم هم ركعتين، قالوا ليش؟ بعضهم جهني ليش؟ قالوا والله أنا أظن الفجر، يقول يقومون ويقضون ما فاتهم ثم يسجدوا للسهو بعد السلام، لأنهم زادوا في الصلاة السلام. لكن هو بيصلي ركعتين، طيب ثم أراد أن يصلي، يعني يقول الآن هم ذكروا، قال أنا بصلي العشاء، هل يجوز أن يدخلوا معه فيما تبقى، يعني يصلون الركعتين المتبقيتين لهم مع الإمام ثم يسلمون، أو يصلون فرادى، أو يقدمون من يصلي بهم؟ ثلاثة احتمالات صورة المسألة: إمام يصلي بقومه فلما صلى ركعتين سلم، التفت الجمع، ليش؟ قال والله أنا حسب الفجر نسيت، نمت شوي وحسب الفجر، تقول حنا العشاء، قام قال أنا بصلي العشاء، قام يصلي. هنا المأمومون هل نقول أتموا لأنفسكم وجبر إتمام ما في إشكال، أتموا لأنفسكم فرادى أو أتموا لأنفسكم جماعة بحيث يقدمون شخصا، أو ادخلوا مع الإمام في صلاة العشاء وسلموا من ركعتين، يدخلوا معه في الركعتين المتبقيتين ونون انفراد الأخير، يدخلوا معه فيما تبقى من صلاته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.